هو الذي يتهني، هو الذي يتبنى النظم الكافرة بالله ورسوله. فهذا الاسم إنما يمكن إطلاقه على كل شعب لا يؤمن بالله ورسوله مطلقا. أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادا فهو على نوعين: إما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل، وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا، أو يحقق بعضا ويترك بعضا، فذلك لا يجوز أن يسمى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر، وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية، على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المشار إليه، لا سيما إذا كان محققا لبعضه عمليا كما ألمحنا إليه آنفا. هذا المجتمع الاسلامي ما بيقول لا اله الا الله ولا بيعمل عمل الظاهر، ان بدون السؤال هذا المجتمع بدون ان نساله هذا اخي لا يتصور، لذلك حطينها او بعض ذلك. هذا واقعيا ما تحقق مجتمع ولا يبدو ولا من بعض افراده ما يشهد على ايمانه. السيد ليش ما نصحح العبارة؟ حتى نفترض نحن ما في شيء، لا معنى شيء سيدي، نحن إذا كان مثل قوضية حتى للحكم عليه الظاهري نقول يحقق بذلك قلبيا وبعض العمل عليه. هو مخلط عمله يحقق ذلك، شو التحقيق معروف عمليا مثلا، وإن لم يحقق ذلك خذ العبارة وحط لفظة أنت من عندك. ما في عمل إذا كان سبيل فوضية، أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل، ما آمن به قلبيا أي نعم هذه ما يحقق ما آمن، وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا مما آمن به، يعني شيئا من ذلك عمليا من ذلك لا حتى لا قال لا إله إلا الله. ذلك شو ذلك؟ لا من ذلك الإيمان يعني. يعني لو مجتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولكن لم يحقق شيئا من هذا الإيمان، لم يحقق عمليا ما آمن به قلبيا. فهنا الحس الإدارة المصلحة إما أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا، الواضح أنه بد شلون بدك يا اخي، اما ان لا يحقق انت اخذت على اصل الايمان، اما ان لا يحقق وانتهت الاجابه بجوز الخلق، بجوز الخلق نعم تتمي الجواب. لا ما يمكن كل فرد بما تنسه طيب ما مجتمع كنرب العام أستاذ، هو عم يقول ذا المجتمع بشكل عام تغير بيتغير وفي أفراد في المجتمع دنيوية، عم نحكي عن ناحية دنيوية. إذا المجتمع كان جادين فيه كلهم وفي نسبة قليلة كسولين بيتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكسولين من جد المجتهدين، هي ما لهم رفاهية بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم يعني. وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسل وخمول، فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر من سبب قصور يعني. إذا المجتمع كله إذا المجتمع كله تغير تغير الناحية الدنيوية، أما إذا المجتمع كله ما تغير ما بتغير ناحية الدنيوية عنده. هو لما فسر الآية إنه لا يغير ما بقوم ذكر التغيير بيشمر ما يتعلق بالدنيا والآخرة. إيه طبعا شكل غنى وفقر وذكر إيمان وكفر لا لكن إيمان وكفر ما ذكره، وإنما ذكر. وأنا طبعا هذا الذي علقت عليه حتى على كتابي، مو هذا مش كتابي، إن ليش ما حط على إيمان وكفر؟ فهي تعالج الناحية من ناحية دنيوية، ما عالجها من ناحية طبعا أخروية، لأنه يعني عم بيقول سنة دنيوية لا أخروية. هيا لحظة فاصل آخر، سنة دنيوية لا أخروية في عنوان آخر. وكمان بيحكي على الآية نفسها، نفس الآية تغيير مجتمع على الآية نفسها، فهي سنة دنيوية عم بياخذها الآن. السنة الأخروية غير بحث، هو مجال في السنة الدنيوية الآن، يعني أن يتكلم عن السنة الدنيوية وليس مجاله السنة الأخروية، لأن السنة الأخروية كل إنسان محاسب فرديا عند الله عز وجل، لا محاسب مجموعة. فهو الآن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل، يحاسب المجتمع دنيويا، يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره، مو الفرد. طبعا الفرد مسؤول عن تقصير المجتمع، لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية، هذا الذي يهدف إليه من الكتاب. يهتم بالنواحي الدنيا أكثر. لا، هي في فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية. في الآية مسوخة مباشرة الأمور الدنيوية ولا الأخروية؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا أراد الله هذا نقص منه بحث آخر أستاذ. المقصد إنه هذا الكلام الذي حمله على الناحية الدنيوية صحيح ولا خلاص؟ أما كونه مقصر صحيح بالقيد السابق اللي لفت نظر الأخ أحمد إليه، وهو صحيح إنه مو لازم يكون ضرورة لابد، يعني ما هو ال لازم معناها يقول مثل ما قال الشاعر، يعني يعبد من أراد الحياة فلا بد أن يعني يأكل الإنسان يشبع بسم الله في خلقه، لكن قد يأكل ولا يشبع، وقد يشرب الماء ولا يرتوي. هذا السنة الخارقة الأمور العادية، هو بيحكي السن التي جعلها الله عز وجل الخارقة. إيه معجبة من يعرف في خارقة للأمور الأخوية، يعني واحد يؤمن فيجازى جزاء الكافر. لا أساسي، فإذا في فرق بين الاتجاهين. لا سمحت والله، في مثال يعني قد يقرب الموضوع، يعني مع قياس، يعني قياس مع الفارق قليلا. الله سبحانه وتعالى يعني بيقول مثل سجلة المحجون، يعني هذا بسبب النجاح في الآخرة لابد أنه ناجي إذا المجتمع ككل. يعني أنا صحيح، التعبير صحيح. أنا اللي فهمته هيك فهو أنت عم تقول كما المجتمع غير، إذا المجتمع غير وأخذ بالأسباب الكاملة صحيح. أنا بجي فهمت عليك، يعني فهمت عليك تفضل. أنا ما بعيد إذا فهمت عليك. أنا ما عليك هذا تقول في الأول، يعني مجتمع ايه هذا هو، وانا شعرت انه ما فيه. لا انا فهمت عليك، مجتمع ولذلك بدأت يعني المجتمع غير ما بنفسه من اسباب الدنيا وبدأ بالجد والنشاط والعمل، فهذا مثل الفرد الذي يعني كان بالكفر انتقل الى الايمان فضمن يعني الناحية الاخروية، فهؤلاء يضمنون الدنيا يعني كما يضمن ذائقة الاخرة. كذلك الامر يعني فيما يبدو طبعا هكذا، لانه طالما خضع في الظرف في الوقت واخذ الاسباب الكامله فذاك اخذ سبب كامل، سبب الكامل الايمان فينال الجزاء ولا يتخلف. كذلك هنا اخذ السبب الكامل من السعي والعمل كمجتمع ككل فلا يتخلف هذا. كيف من كان يريد العاجلة فرد، من كان فرد هذا مو على فرد، فرد هذا مو مجتمع، من كان مو فرد من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم هذا رد عليه أرجوك تقول من فرد ومن ألفاظ العموم، لا يخاطب فيها الإنسان فرديا، ما يخاطب فيها مجتمع يا سيدي. معناها من كل من، كل من من معناها كل من، من آمن من الله نكر بعدين يا أخي، هذا من ناحية شرعية، من ناحية منطقية افرض لي مجتمع اصغر مجتمع على كيفك، كل مثلا 5 10 100 200 الى اخره. افرض لي مجتمع شو اصغر مجتمع نرجع من الفرد، اذا بدنا نسمي فرد مجتمع اذا صح هذا التسمية. المجتمع ثلاثة اصغر مجتمع لو فرضنا جمع يعني جمع. سؤال، مجتمع مؤلف من 3 اشخاص راح يتوجه اليك 3 اسئلة كلهم مثل بعض البعض، شوف لي نتيجة الاطلاع. الفرد الاول اذا غير ما بنفسه من الناحية الدنيوية ضروري ان يتغير، كذاك الذي غير ما بنفسه من الناحية الاخروية لا ضروري. هذا صعب. رقم 2 نفس السؤال نفس الجواب هنا، هذا صعب. ثالث نفس السؤال نفس الجواب. ليش نفس الجواب؟ ثلاثة إذا قال ما بعد عايشين في أمر تعطيني غير جواب أنا أسمع منه. يا من بعيد بعيد السؤال بعيد السؤال. رقم 1 من الثالثة تعاطى أسباب التغيير فيما يتعلق بالدنيا ضروري ينجح؟ مو شرط. لا مو شرط. الثاني ضروري ينجح؟ مو ضروري ينجح. الله يهدي. انت كنت نايم الظاهر مع بعض ولا في الحال؟ وجدت ان ينفذ في زعمه الكلام فنفذت شوي عن نفسك. الثاني متعاين مع الاول كجسد واحد ولا كل واحد لحال يعني؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أشخاص ثلاث أشخاص إذا كان إذا كان العمل الذي يريدون أن يقوم يعني أن يحققوه أن يقوموا به يعني اتخذوا له الأسباب الكاملة فعلا فبيقدروا على ذلك. أما إذا أرادوا أن يحققوا شيء أكبر من طاقتهم فلا يقدرون على ذلك. يعني هم مثلا لا تبدو نحن الصحن. أرجوك أبو أحمد هذا تكشف عما في نفسه. هذا القيد يجب. طيب على العكس من ذلك الفرد لا الفرد الذي يسعى للآخرة ويأخذ بأسباب نجاح حتماً. نجاح إلا إن شاء الله. لا حتما نجاحه. المجتمع المؤلف من أمثال هؤلاء الأفراد متعاونين مثل ما شبهت آنفا هذين بدون يقيموا بدون يرفعوا الصهم من الأرض، هالجبال بدون يرفعوه من المكان إلى آخره، إذا تعاونوا وكانوا أخذين بأسباب النجاح اللي الله شرعه إلى آخره نجحوا إلا إن شاء الله. نجي لناخذ مجتمع مؤلف من افراد مسلمين ما بيستطيع لا واحد لا اثنين لا ثلاثة انه يشيدوا المجتمع الاسلامي الدولة الاسلامية الى اخره الا متعاونين. نعم. الا متعاونين. صح. فهذين تعاونوا واخذوا باسباب اقامة الدولة المسلمية. تقوم الدولة المسلمي حتما؟ لا ان شاء الله. لا هذا كلام صحيح. بتقول حتما؟ لا الا ان شاء الله كله اتفق بينك الا ان شاء الله. انت تفكر بين مثالين اعمال دنيوية هذا اخروي. ذاك مادي وهذا اقامة الدولة المسلمة ما هو ديني اخروي، ديني دنيوي هذا. أرجوك تو بالك مو دين أخروي، إحنا عم نحكي هناك. إن تنصروا الله ينصركم. شو معنى؟ أجيب لك غير الدولة، بجوز أشفيت على الدولة. أجيب لك مثال، جيش مسلم أخذ بوسائل النصر من نوعين المادية والشرعية، هذا ممكن أن ينتصر؟ عفوا حتما ينتصر ولا بتقول الا ان شاء الله مشيئة الله عز وجل؟ الا ان شاء الله. ما بنسأل هالكلام هاجر. اذا اردت تقول الكلام في المثال الاول لما كنت تقول حتما بيرفع الصحن، بس بدك تقول ينتصر حتما. حتما ولا بصره الله إلا إن شاء الله. الله وعده في مصر. ما كان وعده في مصر. الله وعده في مصر. الله يخلف وعده. يعني هنا أنتم قائم إذا إياكم منكم عشرة صابرين يغلب مئتين. يعني هنا طبعا طالما كانوا 20 صابرين يعني أخذوا جميع الأسباب فعلا فوعدهم الله عز وجل بغلب مئتين فهم يغلبوا مئتين. ضيق الطريق على نفسه مو مئتين يغلبوا الجيش 2000 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار. لا لا آمن أقول 10,000 مسلم وقدامهم 2000 من الكفار والمسلمين أغنين بوسائل النصر المادية والمعنوية. ممكن تقول الله ما بينصرهم؟ طبعا لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى. بتقول إلا إن شاء الله ما فيها الشرعية. لا إذا أخذ الأسباب الدنيوية والشرعية نعم حتما ينصرهم الله عز وجل لأنه وعد بذلك. العكس يا ترى في 10,000 كافر آخذين بوسائل القوة والنجاح والتغلب إلى آخره. يعني كل من يدرس وضعهم يقول النصر لهم. يمكن ضروري يمكن أن يهزموا صح. هذا هو الفرق بين الناحيتين. الوسائل المادية يعني الأسباب المادية التي ترتبط بها على مسبباتها هذا نظام لكن يخل أحيانا إذا شاء الله. أما الأسباب الأخرية التي جعلها الله عز وجل أسباب هذه المسببات ما ممكن أن تختل إطلاقا لأن هذا معنى كلامات. ولا ممكن رب العالمين مثل دين الأشاعرة تماما ممكن إنسان يعيش الأبد مؤمنا بالله ورسوله لكن العكس ممكن أن يكون. هلا أنت بتقول ممكن رب العالمين عقليا لله ممكن رب العالمين انه ياخذ انسان كافر انه يحطه في الجنه يكون هذا ايش فضل منه. لكن جاءتنا النصوص القدريه لا لا لا يخلو شك. لكن هجيب لك الله صوره ثانيه ما قال نعم وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. اذا العمل الصالح والايمان سبب دخول الجنه. طيب ما ممكن ربنا عز وجل يخلق خلق للجنه ما عمل عمل صالح؟ ممكن هذا فضل. لكن ممكن يخلق خلق يعذبه في النار بدون ما يكون تعاطى سبب التعذيب؟ ففي فرق إذن بين الأمور الدينية وبين الأمور الدنيوية. صحيح. فالأمور الدنيوية القاعدة الكونية الطبيعية تمشي المسببات مع أسبابها. بتاكل تشبع بتشرب ترتي إلى آخره. لكن لا تأخذها كأطباء مادية. أيوه. لا تأخذها مادية مثل أطباء ومثل غيرهم ممكن يتأخر الأثر عن المؤثر. لكن هذا سمسنا هو هذا قلب هذا استخدام يعني زيدة قريب من مسألة العدوى. أستاذ هذا لا عدوى ولا قلع ففي عدوى يعني زيدة ما بيأخذها فيما أعتقد أنا وفيما أزعم ما بيأخذها كافرة مادية وإنما يريد أن يعني يريد أن يبين أن المسلمين قد أخلدوا إلى الأرض ولم يتخذوا الأسباب التي أوجبها الله عليهم. هذا الذي هو يريد أن يبعث يعني هذا معليش. لكن الشيء اللي أردت أن تؤاخذه من قبل ولا يؤاخذ أنه في اعتذار لا ما في اعتذار ولكن في الناحية الدقيقة يجب أن تبين حتى يعرف القارئ الكتاب أن المؤمن مفرق بين الأسباب المادية لازم هي مقصر. هي في تقصير في البحث بتقصير قاعدة عسكرية. شو هي تؤيد النتيجة الوصل إلى الأستاذ أنه قد يكون جيش إيش أسوأ ما يكون كونفينا لما تبحثنا جفنا مو شو القاعدة العسكرية الأستاذ مو عدنان المكتوب ما تحمس تعطينا شيء ما ديك الوصول أسوأ ما يكون ممكن عليك أحسن عناصر يخسر أمام أسوأ قائد أسوأ خطر يخسر عناصر. ليش؟ هيك يعني مزيد دراسة قراءة للمعارف أي تنقل نظرية كأنه أحيانا يعني هي من جهل يقول هذا من الممتاز يعني أنا أقول هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني قصدي الأشياء هي المادية كمان لا تتفرق من الأسباب الكمال الشرعية الإيمانية. أنا مثلا لما خالد وليد وقت يموت فمثلا 100,000 وهو مع 10,000 فأين القوتين من بعضها البعض؟ فأظن لما يحكم بقينين يشمل كثير ويشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ ويرى من أوساط المجتمع من الغنى والفقر والعزة والذلة والصحة والسقم. إيمان وكفر ما خاطبها. فأنا لما كنت علقت يعني قلت إن الإيمان والكفر أول ما يسمى